دعاء الكروان. كان الفؤاد على سفر بين المشاهد والصور، لكأنه طير على مستبشرا متهللا، جاء الحياة على قدر. كان الفؤاد على سفر بين الخلائق والبشر، وجه وضيء باسم، وجه حزين غائم، وجه يبوح بسره، وجه تخفى واستتر. سبحان الله، ما أصفى تلك الأوقات التي نرتحل فيها مسافرين في الزمان والمكان. السفر يفتح أمام عقولنا وقلوبنا عوالم شتى من التأمل والتفكر والتدبر، ويمنح نفوسنا ومضى الصفاء والبهاء والنقاء. لكأنني أشعر دائما أن القلب في رحلته في الحياة هو طائر على سفر، يسافر بين المشاهد والصور، بين الخلائق والبشر، بين المشاعر والأسرار. كان الفؤاد على سفر بين المشاهد والصور، لكأنه طير على مستبشرا متهللا، جاء الحياة على قدر. كان الفؤاد على سفر بين الخلائق والبشر، وجه وضيء باسم، وجه حزين غائم، وجه يبوح بسره، وجه تخفى واستتر. كان الفؤاد على سفر عيناه توق لا يقر، يصغي فيسمع ما سرى، يرنو طويلا كي يرى، للقلب في تحليقه سمع يعانقه البصر. كان الفؤاد على سفر. لا إله إلا الله. اللهم امنح قلوبنا الصفاء والبهاء والنقاء التي يمنحنا إياها السفر. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.